بالكفاية والقدرة والقيام بالدين. من كان عاجزا لا يكون موصوفا بالإمرة حقيقة، وإن ظل يقال له أمير المؤمنين. مسألة في غاية الأهمية في حقيقة الأمر، لأنه قد يوجد عجز يعني بأسباب أخرى، وكذلك قد يكون هناك تضييع بسبب تقصير، بل قد يكون أحيانا قيام بعكس المطلوب، فهناك من يهدم الدين وإن كان في الظاهر متوليا لأمر المسلمين، وهناك من يسوس الدنيا بغير الدين، وهناك من يضيع الدنيا والدين والعياذ بالله. فهؤلاء لا يصح أن يوصفوا بأنهم أمراء للمؤمنين، وإن كانوا في الصورة يتسمون باسم الحكام والأمراء ونحو ذلك، لكن أمور المسلمين التي أنيطت وعلقت بهم لا بد أن يقوم بها غيرهم، والناس في هذه الحالة تبع لعلمائهم حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. وقد وجد في التاريخ الإسلامي من تسمى بإمرة المؤمنين وكانت الأمور كلها للسلاطين، فالإمام حقيقة هو السلطة، يعني بعد سقوط الدولة العباسية على يد التتار، ثم نشأت الدولة العباسية الثانية بعد 3 سنين، لم يكن للخلفاء أمر، بل كان قبل ذلك من أيام السلاجقة كان السلاطين هم أصحاب النفوذ الحقيقي والكلمة المسموعة، وتحول الخليفة كما ذكر ابن القيم على عن السنة في عند الفقهاء زمانه أنه ليس لها أنها مثل الخليفة ليس له من السلطان إلا الخطبة والسكة، يعني لما يجي يخطبهم يخطبوا إيه؟ يقولوا اللهم أيد الخليفة الفلاني الفلاني ونحو ذلك، ولما يسك الفلوس يخطبوا سك العملة يكتبوا إيه؟ في عهد الخليفة فلان الفلاني، والكلمة نافذة لغيره تماما. في الحقيقة السلطان هو الواجب الطاعة، هو الإمام الواجب الطاعة هو السلطان. العبرة إذا كان مقيما للدين وسائسا للدنيا بالدين كان كذلك. قال ولا قولها ولأوثرنه به اليوم على نفسي، يا لأوثرن أو لأوثرنه، استدل به وباستئذان عمر لها على ذلك أنها كانت تملك البيت وفيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا صدقة، وهذا كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أين ملكته؟ لكنها كانت تملك المنفعة لأنها من زوجاته عليه الصلاة والسلام، وقد أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نفقة زوجاته من هذا المال. قال بل الواقع أنها كانت تملك منفعته بالسكنة، السكنة فيه والإسكان، ولا يورث عنها، وحكم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتدات، كأنها في عدة إلى نهاية عمرها، لا لأنهن لا يتزوجن بعده صلى الله عليه وسلم، قدم شيء من هذا في آخر الجنائز. وتقدم فيه وجه الجمع بين قول عائشة لأوثرنه على نفسي وبين قولها لابن الزبير لا تدفني عندهم، باحتمال أن تكون ظنت أنه لم يبق هناك وسع ثم تبين لها إمكان ذلك بعد دفن عمر، لأن قالت ولا أوثرنه به اليوم على نفسي، كأنه لا يتسع الأمر إلا لدفن واحد. ثم تبين أنه يمكن الدفن، لكن قالت لا تدفني عندهم حتى لا تزكى كما قالت رضي الله عنها، خشيت أن تمدها وتزكى بدفنها هناك. ويحتمل أن قال ويحتمل أن يكون مرادها بقولها لأوثرنه على نفسي الإشارة إلى أنها لو أذنت في ذلك لم تنع عليها الدفن هناك لمكان عمر لكونه أجنبيا عنها منها، بخلاف أبيها وزوجها، ولا يستلزم ذلك أن لا يكون في المكان سعة. ولهذا كانت تقول بعد أن دفن عمر لم أضع ثيابي عني منذ دفن عمر في بيتي، أخرجه ابن سعد وغيره. وروي عنها في حديث لا يثبت أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إن عاشت بعده أن تدفن إلى جنبه، فقال لها وأنى لك بذلك، وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم، والله أعلم. والثابت في الصحيح أنها قالت أنها لا تريد أن تزكى. قالت إن لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. وفي أخبار المدينة من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة، وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام، وبعد نزوله وبعد أن يموت ويصلي عليه المسلمون يدفن. يعني هناك طرق لهذه المسألة، الله كلها ضعيفة، الله أعلم حيث يدفن المسيح صلى الله عليه وسلم. قوله ارفعوني، قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني أي من الأرض، كأنه كان مضطجعا فأمرهم أن يقعدوه فأسنده رجل إليه، يحتمل أنه ابن عباس. يؤيدهما في رواية المبارك أن ابن عباس لما فرغ من الثناء عليه قال، فقال له عمر ألصق خدي بالأرض يا عبد الله بن عمر. قال ابن عباس فوضعته من فخذي على ساقي، فقال ألصق خدي بالأرض، فوضعته حتى وضع لحيته وخده بالأرض، فقال ويلك عمر إن لم يغفر الله لك. يظهر بهذا لماذا طلب أن يوضع خده على الأرض، تذللا لله عز وجل واستكانة، وهو يستغفر بهذه الصيغة، ويلك عمر إن لم يغفر الله لك. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم ارض عن عمر، عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الحمد لله ما كان من شيء اهم الي من ذلك. قضيه الصحبه عند الجميع ذات وال عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الاحتضار يقول: اللهم في الرفيق الأعلى. وأبو بكر أعظم فرح عنده في الهجرة قال: الصحبة يا رسول الله. وعمر يقول وهو يحتضر: ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، الصحبة. فانظروا كيف يختار الإنسان رفقاءه في الحياة وفي القبر وبعد الوفاة. اللهم ارحمنا. الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. عذاب للإنسان أن يختلط بالشياطين وبأهل السوء. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بالعذاب يكون وليا للشيطان، وليا قريبا من الشيطان والعياذ بالله. فتصور أن العذاب يصل بالإنسان إلى ما هو أسوأ منه، وهو أن يكون قريبا للشيطان. عذاب للإنسان أن ينظر في وجوه الكفرة والفسقة والفجرة والمومسات ونحوهم، نسأل الله العافية. قال: فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. إذا مت فاستأذن. ذكر المساعد عن معن بن عيسى عن مالك أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه وأن ترجع عن ذلك بعد موته، فأراد أن لا يكرهها على ذلك. دليل على أن منزلة عائشة في قلب عمر رضي الله عنها رضي الله عنهما عظيمة جدا، فإنه لا يريد أن يكرهها ولا أن تكون قد أذنت على استحياء، بل أن تكون راضية تماما أن يدفن في هذا المكان. وهذا دليل على منزلتها العظيمة في قلب عمر رضي الله عنه. وجاءت أم المؤمنين حفصة أي بنت عمر، فولجت عليه، ولجت أي دخلت على عمر، فولجت عليه أي دخلت على عمر، فمكثت وفي غاية فبكت. ذكر المساعد في السند الصحيح عن المقدام ابن معدي كرم أنها قالت: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صهر رسول الله، يا أمير المؤمنين، قال عمر: لا صبر لي على ما أسمع، أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، فأما عينيك فلن أملكهما. قال: فولجت داخلا لهم، أي مدخلا كان في الدار، ولجت داخلا يعني دخلت في مدخلا. لا، اللي دخل ده اللي هو عمرو بن ميمون راوي الحديث. عمر قال لها: ما تقولش بعد كده يا أمير المؤمنين، يا صهر رسول الله، هي تعديد الفضائل ما أثناء البكاء، لأن هذا يهيج على البكاء جدا. قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف. سيأتي في الأحكام ما يدل على أن الذي قال له ذلك هو عبد الله بن عمر. روى ابن شبة بإسناد فيه انقطاع أن أسلم مولى عمر قال لعمر حين وقف لم يولي أحدا بعده: يا أمير المؤمنين، ما يمنعك أن تصنع كما صنع أبو بكر؟ ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يطعنه أبو لؤلؤة، إن هذا الكلام يعني. فقد روى مسلم من طريق معدان ابن أبي طلحة أن عمر قال في خطبته قبل أن يطعن: إن قوما يأمرونني أن أستخلف. هو في رواية في الصحيح قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. قال ابن عمر: فعلمت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يستخلف، لأنه ما كان ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. قال: وقع عند ابن سعد من رواية ابن عمر أنه ذكر عبد الرحمن ابن عوف وعثمان وعليا. قال: وفيه قلت لسالم: أبدأ بعبد الرحمن بن عوف قبلهما؟ قال: نعم. فدل هذا على أن الرواة تصرفوا، لا أن قال لأن الواو لا ترتب، واقتصار عمر على الستة من العشرة لا إشكال فيه لأنه منهم، وكذلك أبو بكر، ومنهم أبو عبيدة وقد مات قبل ذلك. وأما سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر، فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري من الأمر. سبحان الله، يعني الناس أصبحوا غاية آمالهم بل واستمرار ملكهم في التوريث، وعمر رضي الله عنه ابن عمه في منزلة هؤلاء الستة، ومع ذلك لم يذكره تبريا من أن يكون الأمر فيه توريث. هذا كأنها حساسية شديدة ضد التوريث، ضد أن يكون الأمر هرقلية كما قال يعني عبد الله بن الزبير وعبد الله والحسن والحسين والحسين أقصد لما ولى معاوية يزيد. قال: وقد صرح في رواية المدائني بأسانيده أن عمر عد سعيد بن زيد في من توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه صراحة. وقد صرح بذلك المدائني بأسانيده، فقال عمر: لا أرغب لي في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي، يعني هم لا يريده لأحد من أهله. لا أرغب لي في أموركم، يعني في تولي أموره. وقال: أشهدكم عبد الله بن عمر. قال له رجل: استخلف عبد الله بن عمر، في رواية الطبري. قال له رجل: استخلف عبد الله بن عمر. قال: والله ما أردت الله بهذا. سبحان الله. وأخرج ابن سعد بسند صحيح من مرسل إبراهيم النخعي نحوه، فقال عمر: قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا، أستخلف من لم يحسن أن يطلق امرأته؟ عندما طلقها وهي ايه؟ وهي حائض. سبحان الله. كلهم اكبر منه واعلم منه. قال كهيئة التعزية له أي لابن عمر، لأنه لما أخرجه من أهل الشورى في الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك، وزعم الكرماني أن قوله كهيئة التعزية له من كلام الراوي لا من كلام عمر، فلم أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال. وهي بلا شك من كلام الراوي، ولكن أن عمر لم يقل شيئا يستفاد منه ذلك هذا الذي فيه، لأن الراوي يذكر معنى الكلام. قال وذكر المدائني أن عمر قال لهم إذا اجتمع ثلاثة على رأي وثلاثة على رأي فحكموا عبد الله بن عمر، فإن لم ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن بن عوف. يعني ايه طريقة التصويت ووجود رئيس مرجح عند التساوي؟ هذه طريقة سنية وليست طريقة غربية او ديمقراطية على طريقتهم، يعني بالتسمية، او هذا الجزء من الديمقراطية هو طريقة ايه سنية بضاعتنا ردت إلينا، عندما لا يكون هناك إمام مجتهد. صوتين في الحالة دي، احنا نقول رئيس مرجح في حالة تساوي الأصوات يبقى في رئيس مرجح، لكن قبل ذلك صوته صوت واحد. وأظن يعني أن عبد الرحمن أنه فعل ذلك لأن عبد الرحمن كان أزهدهم في الإمرة. هذا الأمر يظهر والله أعلم أنه يلزم عند غياب الإمام بشروطه، فإن كان في بعض الأمور الإمام فاقدا للشرط فيها كان نفس الأمر هو اللازم. أعني أن هناك أمورا توكل إلى الأئمة، قد يكون الإمام مجتهدا ولكن في هذا الأمر من أمور الدنيا لا يكون مجتهدا، ويحتاج أمر المسلمين عموما إلى اتخاذ قرار. ونحن نقول إذا كان الإمام مجتهدا لم يلزمه سماع رأي الأكثر إلا في حالة الإجماع على ضد رأيه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإذا كان مجتهدا منفردا وحده دون غيره فالصحيح أنه لا تزال طائفة، وأقل ذلك ثلاثة والله أعلم. فإذا كان الإمام غير مجتهد في باب من الأبواب، إذا كان ذلك في أبواب العلم أن هذا خلاف الواجب، أعني أن الواجب أن يكون الإمام عالما، لكن قد يقع وقد وقع أن يكون ذو الكفاية ليس من أهل الاجتهاد. وماس بالأمس كان القدرة على القيادة، فإذا تولى من ليس بعالم كما قد وقع عبر تاريخ الخلافة الأموية والعباسية والمماليك، فلا بد أن يكون تابعا للعلماء في ما يقرره من أمور. فإذا اختلف عليه العلماء فالواجب العمل بمثل ما عمل به الصحابة في شأن البيعة لعثمان بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد يكون ذلك في أمر من أمور الدنيا، يكون الأمير أو الإمام مثلا يفهم في الأمور العسكرية ولا يفهم في أمور الري، واختلفوا عليه أن هذا المشروع نافع أو غير نافع، فماذا يصنع؟ ولا بد أن يتخذ قرارا، فعند ذلك يكون الأمر بالشورى وبالتصويت في هذه الحالة. هذا أقرب الأمور إلى الصواب في هذه المسألة. قد يكون محسنا لأمر فلا يلزمه طاعة غيره فيه مع اجتهاده إلا إذا أجمعوا على خلافه، وأما إذا لم يجمعوا فلا يلزم أن يأخذ رأي الأكثر. وإن كان الأحسن والأطيب إذا لم يمنع من ذلك مانع أن يأخذ رأي الأكثر، فهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل في أحد، لكن ليس على جهة الإلزام إلا فيما اشترط عليه. يعني لو هم اشترطوا على الإمام في إمامتي قبل أن يعني في عقد الإمامة أن يكون ملتزما بالأغلبية في يعني قرارات معينة وألزموه بعدد معين، هنا يلزمه ولا يصح أن يخالف، لأن هذا من صفة العقد، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيان. قال زاد المدائني وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا علي أو عثمان، فإن ولي عثمان فرجل فيه لين، وإن ولي علي فستختلف عليه الناس. سبحان الله. وقد وقع كلاهما. وإن ولي سعد وإلا فليستعن به الوالي. ثم قال لأبي طلحة إن الله قد نصر بكم الإسلام. هم الأنصار، أبي طلحة الأنصاري، فاختر 50 رجلا من الأنصار واستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. يعني كل شوية يقولهم إيه اتخذوا إيه قرار، بس القرار ده قعد عدة أيام، حوالي 5 أو 6 أيام، 4 أو 5 أيام. لا لا تضرب على قول يعني لا ما يصحش. وقال أوصي الخليفة من بعدي، في رواية أبي إسحاق عمرو بن ميمون قال أدعو لي عليا وعثمان وعبد الرحمن وسعدا والزبير، وكان طلحة غائبا. قال فلم يكلم أحدا منهم غير عثمان وعلي، فقال يا علي لعل هؤلاء القوم يعلمون لك حقك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهرك وما أتاك الله من الفقه والعلم، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه. ثم دعا عثمان فقال يا عثمان، فذكر له نحو ذلك. وقع في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق في قصة عثمان صحاب راوي راوي مش بدأ اسم النبي. قال فإن ولوك هذا الأمر فاتق الله فيه ولا تحملن بني أبي معيط عتلك الله لهم شأن عنده. عقبة بن أبي معيط اللي هو قتل يوم بدر من الأسرى شدة عداوته للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ادعوا لي صهيبة، فدعي له فقال صلي بالناس 3 وليحل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالف فاضربوا عنقه. أيوة هي دي، بس برضو مش ثابتة. قال إن اجتمعوا على رجل فخالف آخر يعني، فلما خرجوا من عنده قال إن تولوها الأجلح يسلك بكم الطريق. يعني مين الأجلح؟ علي أصلا يعني. فقال له ابنه ما يمنعك يا أمير المؤمنين منه؟ طب ليه ما خلصتش؟ قال أكره أن أتحملها حيا وميتا. تزعل من ايه؟ يعني بس انا كان خلص يعني ولا جاب كده وبتاع. لا ده هو بيعلمنا اللي عمل عمر ده اصل عظيم. اما عمل عمر عمل اصلا عظيما كيفية الشورى عند الصحابة رضي الله عنهم. لو ما كانش عمل كده ما كانش بقى عندنا اختيار تاني الا الاستخلاف. كان هيكله هي ايه هيستخلف. لكن هو بين ان رسالة ما استخلفش وان استخلاف ابي بكر طريق صحيح. وبين أنه يجعلها شورى في عدد محدد طريق صحيح. وأن هذه جمع بين الأمرين. يعني ممكن الطريقة الثانية أن يتركها تماما ويبقى الشورى عامة في أهل الحل والعقد جميعا بدل من أن تكون في عدد منهم. بس في الحقيقة أن هذه من أفضل الطرق تحديد عدد من أهل الحل والعقد في كل الأمور عموما. وإلا فيمكن أن يكون هناك عدد كبير ومع كثرة العدد يحصل مزيد الاختلاف وربما لا تضبط. فكلما قل العدد كلما كان أمثل. لا طبعا مع وجود الكفاءة. قال لقد اشتمل هذا الفصل على فوائد عديدة وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح. قال دخل الرهط على عمر فنظر إليهم فقال إني قد نظرت في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا فإن كان فهو فيكم وإنما الأمر إليكم. وكان طلحة يومئذ غائبا في أمواله. قال فإن كان قومكم لا يؤمرون إلا لأحد الثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي فمن ولي منكم فلا يحمل قرابته على رقاب الناس قوموا فتشاوروا. ثم قال عمر أمهلوا فإن حدث لي حدث فليصلي لكم صهيب ثلاثة فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. قال أوصي الخليفة بعد من المهاجرين الأولين. قال هم من صلى إلى القبلتين وقيل من شهد بيعة الرضوان. والأنصار سيأتي ذكرهم في باب المفرد. وقولوا والذين تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوا المدينة قبل الهجرة. والإيمان ادعى بعضهم أنه من أسماء المدينة وهو بعيد. والراجح أنه ضمن تبوأوا معنى لزم أو عامل نصبه محذوف تقديره واعتقدوا الإيمان أو أن الإيمان لشدة ثبوته في قلوبهم كأنه أحاط بهم وكأنهم نزلوه. هو ضمن تبوأوا بمعنى لازم سكنوا الإيمان يعني استقروا فيه لازموا. فإنهم ردء الإسلام أهل الأمصار فإنهم ردء الإسلام أي عون الإسلام الذي يدفع عنه وغيظ العدو أي يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم. قوله وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم ظهر أن هذا في الخراج لأنه الذي يؤخذ من المسلم طبعا الزكاة تؤخذ برضاهم وبغير رضاهم. الخراج لأنه مسألة فيها اجتهاد لذلك اشترط أن تكون مما يفضل. إلا ما فضل عنه. قال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. حواشي أموالهم أي التي ليست بخيار يعني ليس لا أخذ أفضل المال وإياك وكرائم أموالهم لا تؤخذ في الزكاة. والمراد بذمة الله أهل الذمة. ما والمراد بالقتال من ورائهم أي إذا قصدهم عدو لهم. وقد استوفى عمر في وصيته جميع الأطراف جميع الطوائف، لأن الناس إما مسلم وإما كافر، فالكافر إما حربي ولا يوصى به وإما ذمي وقد ذكره، والمسلم إما مهاجري أو أنصاري أو غيرهما أو غيرهما، وكلهم إما بدوي وإما حضري وقد جمع وقد بين الجميع. وقع في رواية المدائني من الزيادة: وأحسنوا مؤازرة من يلي أمركم وأعينوه وأدوا إليه الأمانة. في الجزية في أهل الذمة قال: ولا يكلفوا إلا طاقتهم، أي من الجزية. قال: فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فانقلبنا أي رجعنا، فوضع قال: فسلم عبد الله بن عمر قال: استأذن عمر بن الخطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبه. قال: اختلف في صفة القبور المكرمة الثلاثة، فالأكثر على أن قبر أبي بكر وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر وراء قبر أبي بكر، وقيل إن قبره صلى الله عليه وسلم مقدم إلى القبلة، وقبر أبي بكر حذاء منكبيه، وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر. وقيل قبر أبي بكر عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر عند رجليه. وقيل قبر أبي بكر عند رجل عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر عند رجلي أبي بكر. قبر أبي بكر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر عند رجلي أبي بكر. وقيل غير ذلك. سبق الكلام في هذا، هو أن قبر عمر أبي بكر عند كتفي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقبر عمر عند وسط أبي بكر. قالوا في مساوئ كبير، لو أولاد تانيين مساوئ كبير. بس ما حرف السنة عن عبد الله بن عمر. في عبيد الله. غيره. قال عبد الرحمن هو ابن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، أي في الاختيار ليقل الاختلاف. كذا قال ابن التين وفيه نظر. وصرح المدائني في رواته بخلاف ما قاله، بل هذا هو الظاهر، كل منهم له أمر ولكن أقل للاختلاف. قال طلحة: قد جعلت أمري، في دلالة أنه قد حضر، وقد تقدم أنه كان غائبا عند وصية عمر، ويحتمل أنه حضر بعد أن مات وقبل أن يتم أمر الشورى، وهذا أصح مما رواه المدائني أنه لم يحضر إلا بعد أن بويا عثمان. هذا نص في البخاري في أنه كان حاضرا وجعل أمره لعثمان. والله عليه والإسلام، الله عليه أي رقيب، والإسلام كذلك أي في عنقه، أمانة في عنقه ونحو ذلك. هي أن الله صور والله عليه والإسلام لا ينظرن أيهم لا ينظرن أفضلهم في نفسه، أي في معتقده. زاد المدائني فقال عثمان: أنا أول من رضي به. وقال علي: أعطني موثقا لتؤثرن الحق ولا تخصن ذا رحم. فقال: نعم. ثم قال: أعطوني مواثقكم أن تكونوا معي على من خالف. علي يعني كأن علي أراد أن يولي عثمان بس بالشرط. أسكت الشيخان، وده أصح من إن هما كل منهم تكلم. أخذ بيدي أحدهما هو علي القدم القدم والقدم تقدم. زاد المدائني: أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر، من كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط؟ يقول لو أنت مش موجود تختار مين؟ فقال عثمان عليه. قال ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. زاد المدائني أنه قال له كما قال لعلي: لو صرف عنك هذا الأمر عنك فلم تحضر، من كنت ترى أحق من هؤلاء الره؟ فقال علي. وزاد فيه أن سعدا أشار عليه بعثمان، وأنه دار تلك الليالي كلها على الصحابة، ومن واف المدينة مش من أشراف الناس، لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان. وهو لأن علي رضي الله عنه فيه قوة، فهم يخشاها كثير من الناس وستؤدي إلى اختلاف، وده سنة سبحان الله. اللي ما بيحب اللي ما عندوش حسم في كثير من الأمور بيختلف، يعني إيه يعني الأمر قد يطول معه لكن يعني يقل الاختلاف عليه. الذي عنده حسم في الأمور يكون هناك إيه اختلاف عليه، وده اللي حصل سبحان الله. يعني علي بن أبي طالب في خلافته كان يريد حسم أمور لم يقدر لها أن تحسم، فاختلف عليه الناس إلى أن قتل رضي الله عنه وهو في الخلاف والأمة في اختلاف. في كتاب الأحكام قال: باب كيف يبيع الإمام الناس. ذكر حديث مسور المخرمة أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، لما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطع عاقبه، كلهم يلفوا مع عبد الرحمن. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. في قصة عمر هذه من الفوائد: شفقته على المسلمين ونصيحته لهم وإقامته السنة فيهم وشدة خوفه من ربه واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه، وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهر. والذي يظهر أن المدح في هذا المقام مقام الموت مشروع لكي يحسن الظن بربه. قال: ومن ثم لم ينهى عمر الشاب من عن مدحه مع كونه أمره بتشمير إزاره. قال: الوصية بأداء الدين والاعتناء بالدفن عند أهل الخير والمشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل، وأن الإمامة تنعقد بالبيعة وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل. والله موفق. قال ابن بطال: فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه، لأن ذلك لو لم يجز لم يجعل الأمر شورى إلى ستة أنفس، مع علمه أن بعضهم أفضل من بعض. قال: ودل على ذلك أيضا قول أبي بكر: قد رضيت لكم أحد الرجلين عمر وأبي عبيدة، مع علمه بأنه أفضل منهما. وقد استشكل جعل عمر الخلافة في ستة، ووكل ذلك إلى اجتهادهم، ولم يصنع ما صنع أبو بكر في اجتهاده فيه، لأنه إن كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل فصنيعه يدل على أن من على الستة كان عنده مفضولا بالنسبة إليهم. وإذا عرف ذلك فلم يخف عليه أفضلية بعض الستة على بعض، وإن كان يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل فمن ولاه منهم أو من غيرهم كان ممكنا. والجواب عن الأول يدخل فيه الجواب عن الثاني، وهو أنه تعارض عنده صنيع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يصرح باستخلاف شخص بعينه، وصنيع أبي بكر حيث صرح، فتلك طريقة تجمع التنصيص وعدم التعيين. وإن شئت قل تجمع الاستخلاف وترك تعيين خليفة. وقد أشار بذلك إلى قوله لا أتقلدها حيا ولا حيا وميتا، لأن الذي يقع ممن يستخلف بهذه الكيفية إنما ينسب إليه بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل. يعني لو كان هو حدد واحد بعينه كان حينسب إليه يقول ما أنت اللي جبته لنا، على سبيل الإجمال في تصرفاته، وليس أن كل تصرف حيقوله ده فعل عمر. زي بالضبط كده لو اختاروا واحد حينسب إليهم، لكن مش كل تفصيل بقى حيقولوا إيه هو عمل هو ما أنتوا اللي عملتوا، لا ما يلزمش. مدام انتخبتوا بالضبط قالوا لنا كده ما انتوا اللي جبتوه، وهيقولوا لنا برضو بعد كده اللي انتوا جبتوه احنا هنعمل ايه يعني، وانا انا مسؤول عن كل تصرفات على سبيل الاجمال لا التفصيل، وهذا اجتهاد. هو كان مبسوط وكان يعني راجل، واحد اللي ظلمناه هو اللي كان عايز خلاص ممكن يقول لا أسيب. لا حول ربنا يرحمنا جميعا، ربنا يفرج الكرب. قال فعينهم ومكنهم من المشورة في ذلك والمناظرة فيه لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من معظم الموجودين حينئذ ببلده التي يدار الهجرة، وبها معظم الصحابة، وكل من كان ساكنا غيرهم في بلد غيرها كان تبعا لهم فيما يتفقون فيه. في كتاب تفسير القرآن باب والذين تبوأوا الدار والإيمان من الإيمان، قال ابن حجر أي استوطنوا المدينة وقيل نزلوا. فالأول يختص بالأنصار وهو ظاهر قول عمر، وعلى الثاني يشملهم ويشمل المهاجرين السبع. الذي لا شك فيه أن الذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار، لأنه قال أوصي بالمهاجرين الأولين وبالأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، فذكر الدليل. قال القسطلاني والذين هاجروا قبل بيعة الرضوان، المهاجرين الأولين الذين هاجروا قبل بيعة الرضوان، أو الذين صلوا إلى القبلتين، أو الذين شهدوا بدرا، أوصي بالمهاجرين خليفة من بعدي بالمهاجرين أولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، صفة للأنصار أي جعلوا الإيمان مستقرا لهم، مستقرا لهم كما جعلوا المدينة كذلك، أي لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما، أو عملوا محذوف أي وأخلصوا الإيمان، أي يقبل من محسنهم مبني المفعول ويعفى عن مسيئهم ما دون الحدود وحقوق العباد. باب ما ينهى من سب الأموات. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. عن في كتاب الرقاق باب سكرات الموت عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال ابن حجر قال زين بن أمية لفظ الترجمة بما ينهى من سب الأموات يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي. يقول باب ما ينهى عنه أما ينهى من سب الأموات إذن في نوع منهي عنه. ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا لا تسب الأموات. والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال ده متفق عليه عشان ما جابوش كده حيث قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير والشر وجبت وأنتم شهداء الله في الأرض يعني أثنوا عليها شرا إذا ذكروا الميت بسوء وشر. قال يحتمل أن اللام في الأموات عهدية المراد به المسلمون لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم سبهم يعني قولهم إيه كفر ظلم مش ولد كذا بقى مثل وحتى اللعنة نعم ألا لعنة الله على الكافرين لكن ليس المقصود يعني بقى الاسترسال في السب. قال القرطبي في الكلام عن الحديث وجبت يحتمل أجوبة أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظفرا به فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان منافقا. ثانيهما يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه. ثالثها يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا وهذا ضعيف. قال ابن رشيد فما حصل أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كان يصير من قبيل الشهادة وقد يجب في بعض المواضع وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه إن علم. قال يعني هيقول الرجل ده خد المال ده بشهادة زور هيهون على الميت العذاب لأن المال حيه حيرجع لصاحبه. قال ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن البعض أن البخاري سهى عن حديث ثناء الخير والشر وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة وهذا الممنوع هو على معنى السب. ولما كان المتن يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعدها يا باب ذكر شرار الموتى يعني عمل باب تاني شرار الموتى. تأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة والوجه عندي حمله على العموم اللي هو ينهى عن سب الأموات عموما إلا ما خصه الدليل وده الصحيح الأصل المنع إلا شهادة إلا تحذير من فاجر وفاسق وإلا لا غيبة لفاسق مش على إطلاقها لا غيبة لفاسق المقصود بها إيه على سبيل التحذير منه مش إن إحنا نقعد بقى نتسلى بالفسقة ونجيب أخبارهم ونقعد بقى نجيب الفنانين والفنانات وناخد راحتنا بقى في الإيه في تضييع العمر. لا الحديث ده أثر لا غيبة لفاسق ده أثر هو صحيح بضوابط بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سبا في اللغة صحيح يعني ممكن يقول ده مش سب أصلا ده ذكره بالشر ليس يسبه. قال ابن بطال سب الأموات يجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له فكذلك الميت. ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن الصحيح أن الاثنين واحد قد مات ليتعظ بذلك فساق الأحياء فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. وقد عملت عائشة رضي الله عنها رواية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن، فكانت تلعنه وهو حي، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه. أفضوا إلى ما قدموا، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. استدل به على منع سب الأموات مطلقة، لأنه هو ده مقتضى أن كل واحد قد أفضى إلى ما قدم، يعني كل أفضى إلى ما قدم فلست الذي تحاسب، هو أفضى وصل إلى ما قدم من خير أو شر. أصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواه أحياء وأمواتا. في كتاب الرقاق في باب سكرات الموت قال ابن حجر: سكرات جمع سكرة. قال الراغب وغيره: السكر حالة تعرض بين السكر حالة تعرض بين المرء وبين عقله، أكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، ويطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس والغش الناشئ عن الألم، وهو المراد هنا. قال العيني ذكر هذا الحديث هنا، ذكر هذا الحديث هنا لكونه في أمر الأموات الذين ذاقوا سكرات الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بل فين ده؟ ها؟ إيه اللي ما ذكرتوش ده؟ يقول وقع اللي هي من الذي كانت تسب يعني عن مجاهد أن عائشة قالت: ما فعل يزيد الأرجى لعنه الله؟ قالوا مات. قالت: استغفر الله. قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث. أخرج من طريق مسلوق أن عليا بعث يزيد ابن قيس الأرجى في أيام الجبل برسالة فلم ترد عليه جوابا، فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الأموات. صححه ابن حبان. لا، يزيد بن قيس الأرجى أو الأرجين.